اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس التاسع والعشرون في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر محمد بن هارون الخلال فيما رواه عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خلاد رحمه الله في كتاب السنة في سياق الحديث على الحجة في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما، قال: أخبرني محمد بن أحمد بن منصور قال حدثنا جعفر بن محمد بن نوح قال سمعت محمد بن عيسى يقول: لئن قلت إن علي أفضل من عثمان لقد قلت إن القوم خانوا. نعم، والمراد بالقوم هنا الصحابة، وكانوا نحو من 12,000 متظاهرون في المدينة. لئن قلت إن عليا أفضل من عثمان لقد حكمت على القوم بأنهم خانوا وحاشاهم رضي الله عنهم. وهذا كما سبق في قول أيوب بن أبي كريم السختياني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. نعم. قال: وأخبرني محمد قال حدثنا جعفر قال سمعت محمد بن عيسى يقول قال شريك: من زعم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان رضي الله عنه وليس هو أفضلهم في أنفسهم فقد خون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا كان قدموا عثمان لأنه ليس أفضلهم فهذا تكذيب للصحابة، لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون، أي يجعلون أحدا يساوي، فلم أرهم يعدلون بعثمان. ولهذا أول من بايع عثمان بعد عبد الرحمن بن عوف هو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثنا أبو بكر المروذي قال سمعت إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا ابن الدورقي قال حدثنا البينوني قال سمعت بشر بن الحارث رحمه الله يقول: قلت لأبي بكر بن عياش: إن قوما يقولون أبو بكر وعمر وعلي. فقال أبو بكر: لعنة الله على من قال ذا. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي يعني قال أنه قدم عليا بدل عثمان. إن قوما يقولون أبو بكر تفضيل ثم عمر ثم علي، فأخرج عثمان. فقال رحمه الله، وهو بشر بن الحارث الحافي المشهور: لعن الله من قال ذا، أي من قال هذا وأسقط عثمان عن هذا الترتيب. وهذا دعاء عليه لشناعة قوله وفضاعته. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال ذكرت لأبي عبد الله عن بعض الكوفيين أنه كان يقول في التفضيل أبو بكر وعمر وعلي، فعجب من هذا القول. قلت: إن أهل الكوفة يذهبون إلى هذا. فقال: ليس يقول هذا أحد إلا مزكوم. واحتج بمن فضل عثمان على علي رضي الله عنهما، فذكر ابن مسعود رضي الله عنه وقال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: أمرنا خير من بقي ولم نألو. وذكر قول ابن عمر وقول عائشة رحمهما الله في قصة عثمان رضي الله عنه أنها فضلته على علي رضي الله عنه. في زمن الأئمة في المئة الثانية وكذا وقع في المئة الثالثة اشتهر عند أهل الكوفة التشيع، ولهذا قل منهم العقلاء الفضلاء في مسألة التفضيل إلا أفراد. واشتهر في أهل الشام الغلو في تفضيل عثمان، وتوسط في هذا أئمة السلف وأئمة الإسلام كالإمام أحمد ومن شيوخه شعبة ومن أقرانه ابن معين الراهوية وابن المديني في أمثالهم، فنهوا عن تشيع أهل الكوفة ونهوا عن غلو أهل الشام، بل أنزلوا الصحابة رضي الله عنهم منازلهم. وقوله ما يقدم علي على عثمان إلا مزكوم، يعني مريض غير سوي، هذا مؤدى كلام الإمام أحمد، لأنه ثبت في صحيح البخاري في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وهذا الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها في تفضيلها عثمان على علي، أي في الخلافة وفي الفضل، ويربعون رابعا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا محمد بن موسى قال قال أبو جعفر قال قال أبو جعفر حمدان بن علي: سمعت أبا عبد الله يقول: وكان يزيد بن هارون يقول: لا تبالي من قدمت، علي على عثمان أو عثمان على علي رضي الله عنهما. قال أبو عبد الله: وهذا الآن لا أدري كيف هو، وكان عامة أهل واسط يتشيعون. واسط هذه بلدة في العراق، وكانت عاصمة الخلافة، عاصمة العراق قبل بناء أبي جعفر المنصور لبغداد، وهي شماليها، سميت واسط لأن نهر دجلة يحيط بها من ثلاث جهات، اتخذها مقرا له خالد بن عبد الله القسري بعد الحجاج بن يوسف الثقفي. وكان هذا المذهب، مذهب التشيع في التفضيل، فاشيا في الكوفة وفي واسط وفي البصرة أيضا. والكوفة الآن تعرفون أين تقع؟ أين الكوفة؟ أين محلها؟ أي وين في العراق؟ أنت مثل ياقوت الحموي لما وصف عنيزة قال: ماء بين مكة والبصرة. أولى تحديد في جنوب العراق. لا، الكوفة، الكوفة دخلت الآن في النجف، وتقع جنوب بغداد بنحو 150 كيلا، جنوب بغداد وجنوب شرق كربلاء، جنوب الحلة، وهي شمال غرب البصرة. هذه الكوفة دخلت الآن في النجف، وهي على ضفاف نهر الفرات. وكانت الكوفة عاصمة لخلافة علي رضي الله عنه، ثم بعده ابنه الحسن، حتى تنازل رضي الله عنهما بالخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. نعم. قال أخبرني عبد بن هارون، هو ابن زادان الواسطي، يقول الإمام أحمد: لا أدري ما هو، في تفضيله في قوله: لا بأس من فضل علي على عثمان أو عثمان على علي، لأن مذهب السلف استقر على تفضيل الأربعة كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم. نعم. أحسن. قال أخبرني عبد الملك أنه سأل أبا عبد الله قال: قلت: وليس تقول أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؟ قال: أما في التخير فأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قلت: فإنه حكي لي عنك أنك تقول: إذا قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وأبو بكر وعمر إن هذا عندك قريب بعضه من بعض، فتغير لونه ثم قال لي: لا والله ما قلت هذا قط، ولا دار بيني وبين أحد من هذا قول هكذا، وأنا لم أزل أقول أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأسكت، واغتم بما حكيت له من القول. هذا الإمام أحمد لما قيل له في التخيير وهو التفضيل أنك لا تبالي قدمت علي أو قدمت عثمان، فقال رحمه الله الإمام أحمد: والله ما قلت ذلك أبدا. تغير وجهه وغضب رحمه الله، لأنه كان وقافا عند الآثار وعند الأحاديث لا يتجاوزها، نعم. قال أخبرنا محمد بن عوف بن سفيان الحمصي قال قال أحمد بن حنبل في حديث أبي المغيرة قصة عائشة في عثمان رضي الله عنهما قال أحمد بن حنبل ثم ذكرت عائشة رضي الله ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها حديثا فضلت به عثمان على علي رضي الله عنهما. نعم، هذا مشهور من قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها ذكرت أن عثمان أفضل من علي من غير احتقار أو ازدراء لعلي رضي الله عن الجميع. نعم. قال سمعت أبا بكر المروذي يقول سمعت أبا عبد الله يقول لم تخرج الكوفة إلا رجلين، طلحة بن مصرف وعبد الله بن إدريس. نعم، طلحة بن مصرف ابن عمرو الإيامي وعبد الله بن إدريس ابن يزيد الأودي، وكان من كبار العلماء، يشير إلى ما فشى بينهم من هذه القالقات التشيع في التفضيل، لا قالت الترفض ومذهب الرافضة، وإنما التفضيل، التشيع في التفضيل الذي كان فاشيا وقتها في الكوفة. نعم. قال فأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد قال سمعت أبي يقول أهل الكوفة كلهم يفضلون. نعم. قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال قال أبي أهل الكوفة يفضلون علي على عثمان إلا رجلين، طلحة بن مصرف وعبد الله بن إدريس. قلت ولا زبيد؟ قال لا، كان يحب عليا، يعني يفضل عليا على عثمان رضي الله عنهما. نعم، هذا زبيد بن الحارث اليامي أو الأيامي الكوفي، لما أثنى عليه سائل قال لا، كان يفضل، أي يفضل علي على عثمان. وقلنا إن هذا المذهب اندثر الآن، وقد انتهى مذهب التفضيل في أثناء المئة الرابعة على المشهور، والله أعلم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا أصبت الكوفي صاحب سنة فهو يفوق الناس. نعم، إذا حصل لرجل من أهل الكوفة وهو صاحب سنة يفوق الناس لما كان عندهم من فقه علي رضي الله عنه، فقه ابن مسعود حيث تلقاه الناس وتربوا عليه فصاروا بهذا متميزين. وإنما فقههم بالعلم، فقههم رحمهم الله بالعلم الذي يرفع الله جل وعلا به بيوتا لا عماد لها، كما أن الجهل بأنواعه بسيطا أو مركبا يهدم بيوت العز والشرف. يقول لو أصبت من أهل الكوفة صاحب علم فهذا يفوق الناس. ولهذا ميز الإمام أحمد، ميز عبد الله بن إدريس، وميز أيضا طلحة بن مصرف. نعم. أحسن عليك. قال أخبرنا أبو بكر قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا أصبت الكوفي عاقلا دينا تراه واحد الناس قد فاق الناس وقالهم أصحاب قرآن. والسبب في ذلك انتشار العلم عندهم والفقه، وقام به بن مسعود، وقام به علي، وقام به العلماء من بعدهم، وكان في الكوفة عامر بن شراحيل الشعبي، كما في البصرة الحسن البصري. إذن أورث هؤلاء الكبار، أورثوا أهلها علما، فإذا أصبت صاحب علم وصاحب سنة وصاحب عقل فهذا يفوق الناس لهذه البيئة الدينية العلمية السنية التي نشأ فيها. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال اتباع السنة في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان في التفضيل على حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ما المعول عليه؟ أثبت ما جاء في تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما أمران، حديث ابن عمر الذي رواه البخاري وغيره، والإجماع الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة. أما حديث عبد الله بن عمر فكما كان كما سبق، قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أي لا ينكر علينا، خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. والإجماع انعقد الإجماع على مستند هذا الحديث أن أفضلية الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر أولا، ثم عمر ثانيا، ثم عثمان ثالثا، ثم علي رابعا، اللهم ارض عنهم وأرضهم يا ذا الجلال والإكرام. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي وسليمان بن الأشعث وأبو عبد الرحمن بن أحمد بن حنبل ومحمد بن أحمد بن واصل ومحمد بن الحسن بن هارون بن علي بن صالح الحلبي من آل ميمون بن مهران ويعقوب بن يوسف المطوعي أنهم سمعوا أبا عبد الله يقول أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت رضي الله عنهم. نعم. قال أخبرني الحسن بن صالح العطار قال حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي قال سمعت أبا يعقوب بن العباس قال سألت أبا عبد الله عن حديث التفضيل حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال له أبو جعفر قول ابن عمر رضي الله عنهما فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول شيئا. فقال أحمد ذاك رواه يزيد بن أبي حبيب والذي نذهب إليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نفاضل فنقول أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وإليه أذهب. نعم. في حديث ابن عمر قال كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، لكن الإمام أحمد يختار الرواية التي في البخاري والذي نذهب إليه حديث ابن عمر كنا نفاضل، ففيه التصريح بأن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويقرهم ولا ينكر عليه، وهذا ضرب من ضروب السنن التقريرية. إذ السنة إما هي من قوله عليه الصلاة والسلام أو من فعله أو من تقريره أو من وصفه الخلقي. نعم. قال أخبرني محمد بن يحيى ومحمد بن المنذر قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سمعت أبا عبد الله يقول نحن نقول أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ونسكت على حديث ابن عمر رضي الله عنهما. على حديث ابن عمر رضي الله عنهما نسكت، يعني لا نفاضل بعد هؤلاء الثلاثة، ولا يتعارض هذا مع ما جاء عن الإمام أحمد أنهم يربعون بعلي، ولكن لأنه رحمه الله وقافا عند الأحاديث والآثار لا يتجاوزها. نعم. قال سمعت أبا بكر بن أبي خيثمة يقول قيل ليحيى بن معين وأنا شاهد إن أحمد بن حنبل يقول من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لم أعنفه، يعني من ربع بالأربعة زاد عليا بعد عثمان لم أعنفه. نعم. فقال يحيى خلوت بأحمد على باب عفان فسألته ما تقول فقال أقول أبو بكر وعمر وعثمان لا أقول علي رضي الله عنهم. وقول يحيى بن معين عن الإمام أحمد لما يقول إني شهدته على باب عفان، هو عفان بن مسلم الصفار شيخهم وأحد رجال الصحيحين، قال الذي أحفظه عن أحمد أنه كان يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكت. وفي هذه أنه سئل أن أحمد يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وش الفرق بين الروايتين؟ الأولى فيها التربيع بعلي والثانية السكوت، فالإمام أحمد لا يعنف على الرابعة ويفضل الوقوف على عثمان. نعم. قال وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت يحيى بن معين في التقدمة قال أنا أقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم. نعم. قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره علينا. الآن سينوع في روايات حديث ابن عمر والحديث ثابت كما ذكرنا، رواه الإمام البخاري وغيره. نعم. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا أبو الصقر الوراق قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي وشاذان عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في التفضيل: يريد أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم. يريد أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، مفعول يريد. نعم. أحسن الله إليك. يريد أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم. قال: وأخبرنا عبد الله قال حدثنا محمود قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا ابن عمير وهو الحارث بن عمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. اللهم ارض عنهم. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مروان الطاطري قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نفضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولا نفضل أحدا على أحد. نعم، هذه الرواية هي التي جعلت الإمام أحمد يقف بعد عثمان، وأما التفضيل فقد ثبت بعد ذلك فيما استقر عليه مذهب أهل السنة في التربيع بعلي، ثم بعد علي في الستة، ولم يكونوا يفاضلون بين هؤلاء الستة إلا على سابقة وفضل أبي عبيدة، حتى إن عمر قال: لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لجعلت عليه أمر الناس، أو لو جعلت إليه أمر الناس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمين، وإن أمين هذه الأمة هو أبو عبيدة عامر بن الجراح. والتفضيل بين الصحابة في أعيانهم كان السلف يكرهونه في غير ما استقر عليه أمر الإجماع في الأربعة، لأنه يفضي إلى نوع ازدراء، وهذه مفسدة، يترك الأمر إذا جرت إلى مثله. والمشهور في كلام العلماء أن أفضل الصحابة الأربعة خلفاء، يليهم بقية العشرة، يليهم ثالثا سابقة المهاجرين ممن آمنوا وهاجروا قبل بدر، رابعا سابقة الأنصار ممن آمنوا وهاجروا قبل بدر ممن آمنوا وناصروا قبل بدر، خامسا من هاجر بعد بدر وقبل الحديبية من المهاجرين أسلم وهاجر، سادسا من آمن من الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية، ثامنا من آمن بعد الحديبية وقبل الفتح، تاسعا من آمن بعد فتح مكة، ودخل في جملتهم الطلقاء رضي الله عنهم. نعم. حسن الله. قال: أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. اللهم ارض عنهم. نعم. قال: أخبرنا عبد الله قال حدثني أبو همام قال حدثني الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني جسر بن الحسن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نفضل أبا بكر وعمر وعثمان ولا نفضل أحدا على أحد. اللهم ارض عنهم. قال: أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت محمد بن عبيد يقول غير مرة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، اتقوا لا يخدعكم هؤلاء الكوفيون. قال: أخبرني عبد الله محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي من أئمة الكوفة رحمه الله. نعم. قال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال حدثني أبو محمد الصبحي قال سمعت أحمد بن عبد الملك بن واقد يقول: سمعت زهير بن معاوية يقول: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لولا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتمنيت أن يحشرني الله مع عمر رضي الله عنه. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال قرأت على محمد بن موسى قال حدثني ابن جميل المضرب قال حدثني أبو بكر الأندلسي كهلا قد كتب وكتب عنه قال سمعت أبا حفص حرملة بن يحيى التجوبي قال قال سمعت أبا حفص حرملة بن يحيى التجيبي قال سمعت عبد الله بن وهب يقول: سألت مالك بن أنس من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قلت: ثم من؟ قال: أمسك. قلت: يا أبا عبد الله، إنك إمام أقتدي بك في ديني. قال: أبو بكر وعمر ثم عثمان رضي الله عنهم. وإمساك أبي بكر وإمساك الإمام مالك بعد ذكره لأبي بكر وعمر بما حصل عند الناس، فأهل الشام يبالغون في تفضيل عثمان، وأهل الكوفة ونواحيها يبالغون في تفضيل علي. أمسك مالك، فلما ذكر له أنه إمام اقتدى به ولده على بيان الحق، قال: ما استقر عليه مذهب السلف، تفضيل في أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا كلام إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمهم الله. نعم. قال أخبرني محمد بن حسين قال حدثنا أبو العباس المزني يعني أحمد بن أصرم قال حدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن النعمان بن عبد السلام صاحب سفيان الثوري قال سمعت أبا أحمد بن النعمان يذكر عن شعيب بن حرب قال سمعت سفيان يقول: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال: وسمعت يوسف بن أسباط يقول: كان سفيان يقول: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وهذا يوافق ما ذهب إليه مالك، فهذا سفيان الثوري أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري يقول ما قالته الجماعة في التفضيل بأن أبا بكر أولا ثم عمر ثم عثمان، ويسكتون بعدها وقوفا منهم رحمهم الله عند الأحاديث والآثار. نعم. قال أخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن التفضيل قال: أذهب إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نفاضل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. نعم. قال أبو عبد الله: ولا نتعدى الأثر والاتباع، فالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده لأصحابه رضي الله عنهم، فإذا رضي أصحابه بذلك كانوا هم يفاضلون بعضهم على بعض ولا يعيب بعضهم على بعض، فعلينا الاتباع لما مضى عليه سلفنا ونقتدي بهم. نعم. قال حنبل: وسمعت سليمان بن حرب وسأله خياط السنة عن خياط السنة هو زكريا بن يحيى الساجي، وهذا الذي تأثر به أبو الحسن الأشعري وأخذ عنه لما رجع إلى مذهب أهل الحديث، ويسمى بخياط السنة تمييزا عن خياطي المعتزلة زعيم فرقة الخياطية، وقد توفي سنة 289 أو 290 عن الحافظ زكريا بن يحيى الساجي. نعم. قال حنبل: وسمعت سليمان بن حرب وسأله خياط السنة عن التفضيل فقال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أفضل الناس بعده أبو بكر رضي الله عنه، ثم قبض أبو بكر رضي الله عنه فكان أفضل الناس بعده عمر رضي الله عنه، ثم قبض عمر رضي الله عنه فكان أفضل الناس بعده عثمان رضي الله عنه. قال سليمان: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ونسكت. ولهذا ترتيب الصحابة في الخلافة ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر أولا ثم عمر ثم عثمان ثم علي، اللهم ارض عنهم. نعم. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا محمد بن المنهال قال سمعت يزيد بن زريع يقول خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم ثم نقف. قال وسمعت موسى بن إسماعيل يقول هكذا تعلمنا ونبتت عليه لحومنا وأدركنا الناس عليه وأدركنا الناس عليه تقديم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ثم السكوت. اللهم ارض عنهم. نعم. قال أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن عبد الله بن أبي يعقوب قال حدثنا محمد بن يوسف بن الطباع قال حدثني أبو بكر بن زياد أنه قال لبشر بن الحارث ما تقول في التفضيل؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. نعم. قال أخبرنا عمران بن بكار الكلاعي الحمصي قال حدثنا العباس بن طالب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال دخلت المدينة والناس متوافرون القاسم بن محمد وسليمان وغيرهما فما رأيت أحدا يختلف في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وأيوب الذي دخل المدينة هو ابن أبي بكر، والناس متوافرون أي العلماء فقهاء المدينة القاسم بن محمد بن أبي بكر وسليمان أظنها ذكر المحشي عندك في شيء ذكر في سليمان. هو يقول أيوب هو السختياني من كبار الفقهاء والعباد. لا سليمان ما أي بعدين كمل في الله ها؟ كمل في الصفحة الثانية يقول وسليمان هو ابن يسار مولى أم المؤمنين. نعم سليمان ابن يسار هذا المشهور. سليمان هو ابن يسار من فقهاء المدينة وغيرهما فما رأيت أحدا يختلف في تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. وكان أهل المدينة في هذا مذهبهم هو المذهب الذي استقر عليه مذهب السلف، لا من تشيع ما اشتهر في الكوفة ولا من تفضيل المبالغة في تفضيل عثمان، وربما لحقه بعض ازدراء لعلي كما اشتهر في مذهب الشام. نعم. حسنا. قال أخبرنا محمد بن علي المسمار قال حدثنا مهنا قال قال لي يحيى بن معين أي شيء يقول أحمد بن حنبل في التقدمة؟ قلت لا أدري. فسألت يحيى بن معين فقلت أي شيء تقول أنت؟ قال أنا أقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم. وهذا لم يدره مهنا حالة السؤال يحيى بن معين له، لكن استقر به مذهب أحمد موافقا لما عليه يحيى والجماعة من السلف من أن تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. ويحيى بن معين قرين الإمام أحمد، وهو مع ذلك يسأل إلى ماذا ذهب أحمد، فقال القول الذي يوافق قول أحمد ولم يعرفه في رواية مهنا. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال التابعة على من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في التفضيل، والحجة فيه أن علي أفضل من بقي بعد عثمان رضي الله عنهما بإجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود بهذه الترجمة أن من ربع بعلي لا غضبت عليه، لأن هذا هو ما استقر عليه مذهب أهل السنة، والحجة أي الدليل على أن عليا هو الأفضل بعد عثمان ما وقع عليه اختيار جماهير الصحابة. نعم. حسن. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول في التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولا نعيب من ربع بعلي رضي الله عنهم لقرابته وصهره وإسلامه القديم وعدله. لا نربع لا نعيب على من ربع بعلي لأنه أصاب الحق، والذي عليه مذهب أحمد الأفضل هو السكوت بعد عثمان، وهذا الذي ربع بعلي استقر عليه مذهب السلف وإجماعهم. نعم. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله وذكر التفضيل فقال لي: كلمني عاصم في التفضيل وأبو عبيد حاضر. نعم، عاصم هو ابن علي ابن عاصم التميمي، توفى عام 211، وكان من أصحاب شعبة للحجاج، وكان حافظا صدوقا. كلم عاصم بن علي الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام حاضر في هذه المسألة. نعم. فقلت: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأوراه قال: احتججت بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. فقال عاصم: نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ووافقه أبو عبيد. قال: فقلت لأبي عبيد: لست أدفع ما تقول يا أبا عبيد. قال: ففرح بها. لست أدفع ما تقول يا أبا عبيد، ففرح بها في موافقة أبي عبيد للإمام أحمد. وكلاهما الإمام أحمد أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو من شيوخ الصحيحين، وعاصم بن علي بن عاصم التميمي، كلاهما أسن وأكرم الإمام أحمد. نعم. قال: وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم سمع أبا عبد الله وقال له رجل لم يزل الناس نعرفهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فقال: ما يرد هذا شيء. نعم، لا يرده شيء، لأنه هو الواقع وهو الأفضل. نعم. قال: أخبرنا علي بن سهل بن المغيرة قال: حدثني من حضر مجلس عاصم فقال أحمد، فإن قال قائل: من بعد عثمان؟ قلت علي. قلت: علي هو الذي بعد عثمان. نعم. قال: وأخبرنا صالح بن علي الحلبي من آل ميمون بن مهران قال: قلت يا أبا عبد الله، فتعنف من قال الإمامة والخلافة؟ قال: لا. وش معنى تعنف؟ ها؟ تنكر وتعيب. قال: لا، الإمامة والخلافة واحد، ليس بينهما فرق. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله معروف بأنه وقاف عند الأدلة وعند النصوص والآثار، يقدمها على محض كلام الناس، لكن الخلافة بمعنى الإمام. نعم. قال: وأخبرني الحسن بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله: من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ قال: أذهب إليه ويعجبني أن أقول أبو بكر وعمر وعثمان وأسكت رضي الله عنهم، وإن قال رجل وعلي لم أعنف ولا يعجبني هذا القول. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ونترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفضل بينهم. أي بعد ذكر هؤلاء الأربعة نترك الصحابة، ما نفضل بين أعيانهم، كلهم لهم فضل، وذلك لئلا يحصل منه ازدراء. وثانيا وقوفهم مع الأدلة، لو قال قائل: أيهما أفضل، بلال أو سعد بن معاذ؟ أقول: شو الثمرة؟ ما سكتت عنه الأدلة والآثار فاسكت. ثم قد إذا قلت إن سعدا أفضل من بلال أو بلال أفضل من سعد احتمله الازدراء، هذا في تفضيل الأعيان. أما تفضيل المجمل فهذا جاءت به الأدلة. لا يستوي ما أنفق من قبل الفتح وقاتل، فهذا مما جاءت به الأدلة. وتفضيل العشرة على غيرهم جاءت به الأدلة، والسابقون الأولون هجروا الأنصار، ذكر السابقين الأولين فبدأ بالمهاجرين وثنى بالأنصار. نعم. قال: أخبرني محمد بن موسى عن حمدان بن علي ومحمد بن موسى عن إسحاق بن إبراهيم عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن موسى ومحمد بن جعفر عن أبي الحارث ومحمد بن الحسين عن الفضل وأبي داود السجستاني عن محمد بن يحيى بن فارس المعنى قريب. قال سألت أحمد بن حنبل فقال أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولو قال قائل وعلي رضي الله عنه لم أعنف. نعم. وأخبرني محمد بن موسى أن حبيش بن سندي حدثهم سمع أبا عبد الله وقال له الذي سأله وكان غريبا لا أدري ما تقول ومن قال علي رضي الله عنه لم أعنف فقال له قل أنت وعلي رضي الله عنه. ما يبالي بها الإمام أحمد، لكن الذي اشتهر عنه كثرة في الرواية يذكر تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه ثم يسكت بعدها. نعم. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد الله سئل عمن قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فسمعته يقول ما يعجبني. قالوا له فمن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس. اللهم ارحمه. نعم. قال وأخبرني محمد بن موسى والحسن بن جحدر أن الحسن بن ثواب حدثهم قال قلت لأبي عبد الله فمن قال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ قال نعم. قلت إن قوما يقولون أبو بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم. قال هؤلاء أهل بدر رضي الله عنهم يقدمون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لا يقدمون عليا على عثمان رضي الله عنهما إلا أن يكون في حديث يحيى تقديم وتأخير. لما قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان قد يكون في حديثه تقديم وتأخير بالذكر، وإلا فإن أهل بدر وهم سابقة الصحابة من المهاجرين وسابقة من الأنصار يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. أحسن عليك. قال إلا أن يكون في حديث يحيى تقديم وتأخير. فأما الحديث أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، قلت حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ثم نسكت، أفليس من قال بهذا فقد أصاب، ومن قال بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فقد أصاب؟ قال نعم قد أصاب، من قال أي هذين القولين فقد أصاب، ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان رضي الله عنهم فقد أخطأ. قلت نتهمه في دينه، فرأيت قد أحب ما قلت له. نعم، من قدم عليا على عثمان يتهم، فإن كان جاهلا فيعلم، وإن كان غير جاهل فيؤدب بما يرى ولي الأمر تأديبه بمخالفته ما عليه السلف وما أجمع عليه السلف وما دلت عليه الأدلة من تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا أصل في هذا التفضيل بين هؤلاء الخلفاء الثلاثة. نعم. قال أخبرني محمد بن علي بن محمود الوراق قال حدثني أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم البغوي إسحاق بن إبراهيم البغوي يعني لؤلؤا بن عم أحمد بن نعم يقال له لؤلؤ، وفي بعضهم يقال له يؤيؤ، هذا لقب. نعم. يعني لؤلؤا بن عم أحمد بن منيع. قال قلت لأحمد يا أبا عبد الله من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أليس هو عندك صاحب السنة؟ قال بلى، لقد روي في علي رحمه الله ما تقشعر أظنه قال الجلود، قال صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وش منزلة هارون من موسى؟ أخوه. قال أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، مع أن عليا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولرسول الله عليه المنة فقد كفله، فإن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قليل قليل ذات اليد، وكان له جملة من الأبناء تقاسمهم من إخوته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان كبيرا في سنه كان مع أعمامه، فأخذ نصيبه من أولاد أبي بكر في علي، فنشأ علي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زوجه بنته. وهذا الحديث له قصة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في آخر غزوة غزاها وهي غزوة تبوك أمر علي على المدينة وأخلفه على أهله، فتكلم المنافقون، المنافقون ما عندهم إلا الحسي والقرق والكلام الفاضي تثريبا وتخذيلا وإرجافا بين المؤمنين، فقالوا إيه ما خلف في أهله وعلى المدينة إلا أنه ذروق خواف، ولأنه لا يرى فيه الكفاية، فأغاض هذا الكلام علي رضي الله عنه، فلحق النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق وقال إنهم يقولون كذا وكذا، فرده النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقال ارجع فكن فيها كما أمرتك، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، اللهم صل وسلم عليه، إلا أنه لا نبي بعدي، لأن هارون نبي مع موسى بل رسول، لأن الله أرسلهما إلى فرعون، قال إلا أنه لا نبي بعدي. لماذا يستدل العلماء بهذا الحديث؟ على فضل علي وعلى سابقته وعلى فضله عمن سواه، لا أنه يفضل بها عن على الأئمة الثلاثة قبله أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، اللهم ارضى عنهم. نعم أحسن عليك. قال أملى علي أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال سمعت هارون بن سفيان قال قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في من قال أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؟ قال فقال هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما وإليه نذهب. قال من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ قال صاحب سنة. قلت فمن قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال قد قاله سفيان وشعبة ومالك. قلت فمن قال أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم؟ فقال هذا الآن شديد، هذا الآن شديد، هذا الآن لأن ظرف، هذا الآن شديد، هذا الآن شديد، أي لا نفضل عليا على عثمان. والسلف اختلف قولهم، فمنهم من يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، قال هذا حسن صاحب سنة، ومن قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فهذا أحب إلينا وإليه نذهب، لأنه جاء في حديث ابن عمر في البخاري. ومن قال أبو بكر وعمر يسكتون، قال هذا سفيان وشعبه ومالك، على أن مالك رحمه الله المشتهر عنه الوقوف على عمر، ولما سأله ذلك الرجل وقال أنت إمام يقتدى به فأخبرني، قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فالقول فيهم وعنهم غير مختلف وغير مضطرب، وإنما يجيبون لكل بما يراعي حاله. نعم. قال أخبرني محمد بن أحمد بن أحمد بن جامع الرازي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال سمعت أحمد بن أبي الحواري قال سألت أحمد بن حنبل بحمص عن التفضيل. سألت أحمد بن حنبل بحمص عن التفضيل وقال نفر من أهل حمص إن أبا الحسن صاحب سنة يعني نفسه. فقال أحمد أبا الحسن يعني هو الحوراني، أحمد بن أبي الحواري. نعم أبو الحسن. فقال أحمد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. قال أحمد بن أبي الحواري فذكرت ذلك ليحيى بن معين فقال صدق أبو عبد الله وهو مذهبي. هذا مذهب أئمة الحديث في ذلك الزمن في أواخر المئة الثانية وأوائل المئة الثالثة رحمهم الله. نعم. قال أخبرني محمد بن إسماعيل الأطروش قال حدثنا محمد بن الفضل أبو بكر القسطاني الرازي قال سمعت أبا حاتم الرازي يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول قدم علينا أحمد بن حنبل فأتيته فسألت عن التفضيل فصاح بي أصحابه فقال دعوه فإنه من أهل السنة ما تريد. قال قلت ما تقول في التفضيل؟ قال على حديث سفينة في التفضيل والخلافة. حديث السفينة رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، وهذا الذي قال بمقتضاه أهل السنة خلافة النبوة في الخلفاء الراشدين في أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. قال أخبرني أحمد قال حدثنا محمد بن الفضل قال سمعت سلمة بن شبيب يقول آخر ما فارقت عليه أبا عبد الله أحمد بن حنبل في التفضيل قال أذهب إلى حديث سفينة في التفضيل والخلافة. نعم. أخبرني محمد بن إدريس المصيصي قال سمعت حامد بن يحيى البلخي يقول كان أحمد بن حنبل يذهب في التفضيل وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. نعم. قال أبو بكر الخلال مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله الذي هو مذهبه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وهو المشهور عنه. نعم، المشهور عن الإمام أحمد كما في أكثر الروايات عنه أبو بكر في التفضيل أفضل الصحابة ثم عمر ثم عثمان ويسكت، وجاء عنه التربيع بعلي، وهذا ليس هو الأشهر، الأشهر هو الأول، وكلاهما صحيح والحمد لله. نعم. وقد حكى المروذي رحمه الله وغيره أنه قال لعاصم وأبي عبيد لست أدفع قولكم في التربيع بعلي رضي الله عنه. عاصم ابن علي ابن عاصم التميمي توفى عام 211 الذي سبق التنبيه عليه، وهو حافظ صدوق من أصحاب شعبة. وأبو عبيد هو أبو عبيد القاسم بن سلام توفى عام 224 أو نحوها رحمهم الله. نعم. قال وحكى بعد هذا أيضا جماعة رؤساء أجلة كبار في سنه وقريب من سنه أنه قال ومن قال علي رضي الله عنه فهو صاحب سنة، أي من قال علي رابعا فهو صاحب سنة. نعم. وحكى عنه أحمد بن أبي الحواري وحامد أنه قال وعلي رضي الله عنه، وإنما هذا عندي أنه لم يحب أن يأخذ عنه أهل الشام ما يتقلدونه عنه في ذلك، لأنه إمام الناس كلهم في زمانه، لم ينكر ذلك أحد من الناس، فلم يحب أن يأخذ عنه إلا التوسط من القول، لأن أهل الشام يغلون في عثمان رضي الله عنه كما يغلو أهل الكوفة في علي رضي الله عنه. وقد كان من سفيان الثوري رحمه الله نحو هذا لما قدم اليمن، قال في أي شيء هم مشتهرون به؟ قيل في النبيذ وفي علي رضي الله عنه، فلم يحدث في ذلك بحديث إلى أن خرج من اليمن. فالعلماء لها بصيرة في الأشياء وتختار ما ترى صوابا للعامة. نعم، يختارون ما فيه البصيرة ولا يثيرون الناس على أمر استقر عليه الدين، عندهم فقه في الكلام وفقه في السكوت وعقل في وزن الأمور في تقديم المصالح وتكميلها وكذا في درء المفاسد أو في تقليلها. والعجيب أن مذهب أهل الشام الذي كان فيه الغلو في عثمان ثم ترتب عليه مسبة علي، كل هذا مما ذمه السلف. والنواصب لم يجدوا في الشام، وإنما وجدوا وين؟ العراق. العراق. من هم النواصب؟ الخوارج. الخوارج هم النواصب، لأنهم عادوا عليا ونصبوه العدا لما كفروه، بل كفروا عثمان قبله رضي الله عنهما. ولهذا في نونية القحطاني لما قال في ذكر لما جاء إلى ذكر آل البيت قبلهم وبعدهم في ما يتعلق بالحسن والحسين، وقل خير قول في صحابة أحمد، واعرف عليا أيما عرفاني لا تنتقصه ولا تزد في قدره فعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. من اللي ما يرتضي عليه خليفة؟ خوارج النواصب. وتصيره الأخرى أي الرافضة إلها ثاني. وهذا النظم من القحطاني رحمه الله مدلول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنت يا علي إذا غلت فيك طائفة فدخلت النار، وأقدعتك طائفة فدخلت النار، اللهم ارضى عنه. والامتحان امتحان الناس بالأعيان أصله من جهة أهل الكتابين قبلنا، ثم ورثه ضلال البدع عندنا، وإلا أهل السنة دائرون مع الأدلة أينما دارت، قائلون بمدلولها، وافق هواهم أو خالفهم، ولم يكونوا يفضلون إلا من جاء في تفضيلهم نص، فضلوا بين الرسل لأن الله فضل بينهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فقالوا بأن أفضل الأنبياء والمرسلين هم الرسل، وأفضل الرسل الخمسة أولي العزم، وأفضل الخمسة الخليلان، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. حتى في التفضيل داروا مع الأدلة لا مع محض ما تشتهيه نفوسهم أو تهواه نفوسهم. وكذا في الصحابة، فضلوا من فضلهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن عليك. فالعلماء لها بصيرة في الأشياء وتختار ما ترى صوابا للعامة، وكل هذا القول صحيح جيد. ويحيى بن معين رحمه الله وبشر بن الحارث، ففي الرواية عنهما كالحافي. بشر بن الحارث وبشر بن الحافي، نعم، صلى الله عليه. ففي الرواية عنهما كنحو الرواية عن أبي عبد الله، يكرر عنه مرتين يقولون، يكرر عنه مرتين يقولون وعثمان رضي الله عنه، وحكي عنه مرتين يقولون وعثمان وعلي رضي الله عنهما. وكل هذا صحيح على ما قالوا، والذي نذهب إليه من قول أبي عبد الله رضي الله عنه أنه من قال أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فقد أصاب، وهو الذي عمل عليه في رواية الأحاديث والاتباع لها. ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فصحيح أيضا جيد لا بأس به كما سبق، صحيح وجيد لا بأس به كما سبق في ذكره عن العلماء فيما استقر عليه مذهب أهل السنة وأجمعوا عليه. وأما من وقفوا أبي بكر ثم عمر ثم عثمان وسكتوا، فلأن هذا مدلول حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم الذي رواه الإمام البخاري. نعم، كم باقي الأذان؟ في شيء الأخوان ولا نوقفنا على باب الآن؟ نعم. طيب في زمننا الحالي لو واحد فضل علي على عثمان، لو فضل أحد في هذا الزمان علي على عثمان لكان مبتدعا، لكان بهذا مبتدعا، فإن كان جاهلا فيعلم ويفقه ويبصر بما دلت عليه الأدلة وما مضى عليه الأنصار والمهاجرون في تقديمهم عثمان على علي، وإن كان معاندا ومكابرا أو باعثا لمذهب قد اندثر فهذا يؤدب بما يرتدع به مثله، والأدب إنما هو لولي الأمر. أي نعم، لأن مذهب السلف استقر وإجماعهم انعقد على أن أفضل الصحابة في أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. سم بعد الأربع الخوار أي بعد لما علي أخذ الخلافة كان يعني في معاوية، كان في من يرى معاوية معاوية، هل هذا لا ما يرى معاوية بأنه هو الخليفة، وإنما معاوية ومن كان معه كانوا يطالبون بالقصاص من قتلة عثمان. بس هذا ما يكون له يعني نوع مزيد؟ لا لا، ولهذا أولى الأولى بالخلافة بعد عثمان هو علي باتفاق السلف، وإنما الذي كان منازعة في القصاص من قتلة عثمان، لا بأن الخليفة عثمان وهو أولى من معاوية وهو أولى من علي، لا ما كان هذا عند السلف. رحمهم الله. وضحت هذه؟ أي نعم. سم ها حديث السفينة، أي سفينة هذا مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، وحديثه رواه مسلم في الصحيح. فإن سفينة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. نعم. سم نعم. لا، في حديث العرباض بن سارية قال: عليكم بسنة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم لابد تأتي بالفاء الدالة على التعقيب المباشر، أي من أراد النجاء من الخلاف الشديد اختلاف الكثير، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي. من هؤلاء الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي؟ هم ما اشتمل عليهم ذكرهم حديث سفينة، خلافة النبوة 30 سنة، فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. أي نعم. نعم، سنتهم في أفرادهم وفي مجموعهم ما لم تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الأربعة جاء تخصيص الاثنين وهما الشيخان أبو بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. أي نعم. في شيء؟ سم. أحسن الله عليكم. الامتحان في بعض الكتب العقائد ذكروا أنهم كانوا يمتحنون بالإمام أحمد وبغيره، يمتحنون الناس ببعض الأئمة. هذا من آثار أهل البدع، الامتحان بالعلماء. ففي الإمام أحمد، عهد الإمام أحمد، امتحان المعتزلة لأهل السنة سواء بالمسائل أو بالأعيان، وبعد شيخ الإسلام ابن تيمية امتحان الناس بابن تيمية، أخذ على ذلك نحو 100 أو أكثر من السنين. هذا الامتحان بالأشخاص هي طريقة أهل البدع، طريقة أهل البدع. ومر معنا أن الامتحان بدعة، والبراءة بدعة، والشهادة بدعة، وأول من عرف عنهم الامتحان هم الخوارج، ولا سيما الأزارقة في المسائل الثلاث، من هاجر إلي يتبرؤون ممن لم يهاجر إليهم، ومن لم يهاجر إليهم ينبذونه ويكفرونه، والمسألة الثالثة هو تكفير من لم يهاجر إليهم مع القدرة على ذلك. فأصل الامتحان ليس من طريقة الإسلام، طريقة الإسلام واضحة وسوية وعلى سنن إلهي، ما فيها امتحان الناس والتنبيش عما في صدوره، إنما فيها البيان والعلم وإنكار البدع. تأتي حالات استثنائية يحتاج فيها إلى التبصر والسؤال والتنبيش لدقم البدعة في مهدها، هذا لولاة الأمور وهم الأمراء والعلماء، لا لأحد الناس حتى يفرقون الناس شيعا وأحزابا. هذا منهج بريء عنه مذهب السلف ومنهج السلف، وإنما هو طريقة المتعالمين من الخلف. الله جل وعلا يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. هذا على جهة الوعيد والزجر والتهديد. نسأل الله العفو والعافية. نعم.